أسماء الله الحسنى. اللطيف. هو اللطيف الخبير، هو الذي أحاط علمه بالأمور الدقيقة، والذي يوصل رحمته وخيره إلى عباده بالطرق الخفية، ورد في القرآن 7 مرات.